لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. في الآية استفهام إنكار لظن إمكان دخول الجنة والفوز بها دون ثمن يتبين به المجاهد في سبيل الله الصابر على أمر الله. ولذلك أقسم الله عز وجل في كتابه أنه لا يزال يبتلي عباده حتى يتميز منهم المجاهدون الصابرون عن غيرهم. فقال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي نظهر سرائركم. بهذا الابتلاء الذي يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة يتميز الناس. وقد سبق لنا الكلام عن الجهاد وفضله وشيء من أحكامه وآثاره، واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الجملة الثانية: ويعلم الصابرين. لا بد للمؤمن أن يصاب بما يتبين به صبره، كما قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فلا بد أن يصاب الموحد المؤمن بالله عز وجل ببلاءات ومعاناة يتبين بها صبره. أيصبر نفسه لله؟ أيؤثر أخراه على دنياه؟ أيؤثر مرضاة ربه على هواه؟ أم تكن الأخرى والعياذ بالله؟ هذه الآية في سورة آل عمران نزلت في أواخر السنة الثالثة من الهجرة، بعد غزوة أحد في شهر شوال من هذه السنة. هذه الغزوة التي كانت فيها محنة شديدة وبلاء عظيم على المسلمين، حيث انقسموا ما بين قتيل وجريح جراحا شديدة، وهؤلاء المجروحون ابتلوا مع ما أصاب ظواهر أبدانهم، ابتلوا بفقد أحبتهم والتمثيل بشهدائهم. والسؤال: هل كان بعد هذا البلاء الشديد العظيم نصر وتمكين وظهور على الكافرين، أم كانت سلسلة أخرى من الابتلاءات وأنواع المعاناة يميز الله عز وجل بها الصادقين من الكاذبين والمؤمنين من المنافقين؟ اسمع ملخص الأحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة، لتعلم على من ينزل نصر الله عز وجل في الدنيا ومن يكون له الفوز في الآخرة. بعد هذه السنة، مباشرة في أوائل السنة الرابعة من الهجرة وفي شهر صفر من هذه السنة، كانت فاجعة يوم الرجيع. جاء أناس من عضل وقارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أن فيهم إسلاما، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم دينهم ويقرئهم القرآن. فأرسل معهم عشرة من خيرة أصحابه، وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فلما بلغوا الرجيع ماء لهذيل غدر بهم وقتلوا جميعا في نفس هذا الشهر، شهر صفر في أول السنة الرابعة من الهجرة. حدثت فاجعة أخرى هي أشد إيلاما وأعظم إثخانا في المسلمين، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من فضلاء أصحابه وقرائهم العلماء حفاظ القرآن، بعثهم إلى أهل نجد يدعونهم إلى الله ويبينون لهم الإسلام، ففعل بهم كذلك، غدر بهم وقتلوا عن آخرهم إلا رجلا واحدا هو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، تركوه لأنه من مضر فجزوا ناصيته وتركوه، أعتقوه عن رقبة كانت عليهم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه وجد رجلين من نجد فقتلهما، يرى بذلك أنه قد أصاب ثأرا لأصحابه. فلما بلغ المدينة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني أدفع ديتهما، كان معهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، فاجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذه الديات مع المصيبة العظيمة التي حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا بليغا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم بقي شهرا كاملا لا يصلي فريضة إلا قنت يدعو على من قتل أصحابه غدرا من شدة حزنه صلى الله عليه وسلم. فاجعتان في شهر واحد بعد غزوة أحد، هذان القتيلان اللذان قتلهما عمرو بن أمية، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ديتهما من المسلمين، ثم ذهب إلى يهود بن النضير، كان بينهم وبين المسلمين معاهدة في الاشتراك في تحمل الديات، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه يطلب منهم أن يعينوه في الديات، فانتهزوها فرصة وهموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتله غيلة، أي خسة وندالة وخفاء. فنزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حاكوه، فنهض مسرعا ورجع إلى المدينة وغزاهم في الشهر التالي مباشرة في شهر ربيع الأول من هذه السنة، السنة الرابعة، كانت غزوة بني النضير ونزلت فيها سورة الحشر. ثم لما دخلت السنة الرابعة، السنة الخامسة، كان هذا في السنة الرابعة وأحد في الثالثة، ثم لما دخلت السنة الخامسة على المسلمين كان فيها في شهر شعبان منها غزوة بني المصطلق، وحدث معها هذه الفاجعة المؤلمة الشديدة، حديث الإفك، حيث رميت أم المؤمنين عائشة في عرضها وهي البريئة المبرأة رضي الله عنها وعن أبيها، وظل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفاجعة 40 يوما لم ينزل الوحي، بعد رمي أم المؤمنين عائشة بالفاحشة لم ينزل إلا بعد 40 يوما، فنزلت الآيات الأول من سورة النور وفيها براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ثم بعد أيام قليلة في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة حدثت الغزوة التي كانت تحمل بحق تهديدا وجوديا للمسلمين في المدينة، لم يمر على المسلمين غزوة هي أشد ولا أخطر منها، غزوة الخندق، حيث اجتمعت قبائل العرب وتحزبوا ورموا المسلمين عن قوس واحدة، فكان أسفل المدينة يقف جيش قوامه 10,000 مقاتل، واجتمع مع هؤلاء غدر اليهود في بني قريظة 2,000 من المقاتلين، فاجتمع هؤلاء كلهم على المسلمين وصار الوضع لا يطاق، شدة وبأس لا يوصف، ولا أجد في اختصار وصف هذه الحال إلا ما أنزل الله في كتابه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نجم النفاق، أظهر المنافقون وأطلوا برؤوسهم فرصة، شدة وبلاء، بأساء وضراء. ثم في السنة التي تليها كانت بيعة الحرب، في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة كانت بيعة الحرب، بيعة الرضوان وأمر الحديبية. خرج المسلمون من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم 1400 رجل لا يريدون قتالا، وإنما يريدون العمرة، يعظمون بيت الله الحرام. ومع ذلك صدتهم قريش، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فصدوهم عن دخول مكة ومنعوهم من العمرة. ثم جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش صلح الحديبية المشهور المعروف، وكان المسلمون في هذا الوقت في ضيق وكرب شديد، نزل عليهم هم وغم لا يوصف. لماذا؟ لأنهم ما خرجوا إلى العمرة، وهؤلاء الكفار لماذا يمنعونهم من تعظيم بيت الله الحرام ويحولون بينهم وبين العمرة؟ حتى بلغ من الهم والغم شيئا لا أعرف له في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نظيرا. بعد الصلح قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم، فينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فلم يقم منهم أحد، ولا واحد، لم يقم منهم أحد من الهم والغم الذي نزل بهم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم أمره مرة ومرتين، ولم يقم أحد من المسلمين، ولم يستجب أحد منهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم بمثل هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينبيك هذا عما هم فيه من الغم والهم. حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، أو تحب ذلك؟ أخرج فلا تكلم أحدا منهم، ثم انحر هديك، ثم ادع حالقك يحلقك. ففعل هذا صلى الله عليه وسلم، فلما رآه المسلمون قاموا فنحروا هديهم، وحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما، لفظ الرواية من صحيح البخاري، حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما. لماذا يحال بيننا نحن الموحدين، يحال بيننا وبين بيت الله الحرام؟ ثم زادت الوطأة على نفوسهم بشيء لا يكاد يوصف. كان من شروط قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح أنه لا يأتيك أحد منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف نرده إليكم وقد جاء مسلما؟ في هذا الوقت يدخل، تخيل هذا المنظر، في هذا الوقت الذي يأبى فيه المسلمون مثل هذا الشرط، وهم قد بايعوا قبل ذلك بقليل على الموت، على القتال حتى الموت، يدخل عليهم في هذا الموقف أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، يعني يمشي مشيا بطيئا من ثقل القيود التي في قدميه من الحديد. خرج من أسفل مكة هاربا من الأسر والعذاب، فألقى نفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل بن عمرو أبوه وهو الذي كان يفاوض باسم قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: إذن والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، يعني استثناء من القاعدة، أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. فقال ما أنا بفاعل. فلما سمع ذلك أبو جندل قال يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد لقيت ما ترون. وكان قد عذب عذابا شديدا يظهر على بدنه. بالله عليكم لو أن أحدنا في هذا الموقف كيف كان سيفعل؟ عندها قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في الصديقية والإيمان لم يتحمل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألست نبي الله حقا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ وفي كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فقال له فعلاما نعطي الدنية في ديننا ونرجع عن عدونا ولم يحكم الله عز وجل بيننا، لماذا لا نقاتلهم؟ لماذا لا لماذا لا نأتي بأسرانا من مكة عنوة وحربا؟ لم يتقبل، لم يتحمل مثل هذا الموقف الصعب. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا رغم ما فيه من الشدة والهم والغم فتحا عظيما مبينا للمسلمين، حتى أنزل الله عز وجل فيه سورة كاملة وسماها باسمه سورة الفتح، وكانت فيها بشارة الله عز وجل للمؤمنين أنه قد رضي عنهم. وثم بعد هذا الرضا وهو الأكبر يبشرهم بعد ذلك بالفتوحات والغنائم والنصر والتمكين. فيها يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، ما في قلوبهم من الإيمان وحب الجهاد في سبيل الله والمصابرة على أمر الله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وعدكم، ثم قال بعدها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. هكذا يأتي الصبر في النهاية، إنما الظفر والنصر مع الصبر. وانظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تجد الفتوحات والنصر والتمكين في السنة التالية مباشرة في السنة السابعة من الهجرة، كان فتح خيبر التي وعد الله في هذه الآية وأخرى لم تقدر عليها قد أحاط الله بها، ثم بعد ذلك فتح فارس والروم، فتح خيبر، ثم في هذه السنة نفسها سنة سبع من الهجرة دخل كثير من العرب في الإسلام وراسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام ملوك الأرض جميعا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فأرسل للنجاشي وللمقوقص ولكسرى ولقيصر ولملوك اليمن وعمان وغسان واليمامة، أرسل لملوك الأرض. هذا معناه أن الإسلام الآن لا يحارب لينال أرض العرب وإنما يتطلع للعالمية. ثم بعد ذلك في السنة التي تليها في السنة الثامنة من الهجرة وفي شهر رمضان كان فتح الفتوح، فتح مكة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا معه 10,000 مقاتل بعد أن كانوا في الحديبية 1,400. ثم في السنة التي تليها في السنة التاسعة من الهجرة جاءت وفود العرب من سائر نواحي الجزيرة العربية يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون الإسلام والولاء لدولة الإسلام. وفي هذه السنة نفسها في شهر رجب منها غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من أصحابه، غزا ماذا؟ غزا الروم. الآن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جيوش الأرض في هذه الأونة، غزا الروم صلى الله عليه وسلم ورجع مظفرا آمنا قد أمكنه الله عز وجل. ثم في السنة هذه نفسها في آخرها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس ويعلنها مع علي رضي الله عنه: لا يحج بعد العام مشرك. فطهر الله عز وجل الكعبة من الأصنام في السنة الثامنة، وطهرها من المشركين في السنة التاسعة. ثم في السنة العاشرة كانت حجة الوداع، لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الحج توافد عليه الناس من شتى الأنحاء، اجتمع في مشارف المدينة النبوية أكثر من 100,000 إنسان، كلهم يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه. حتى وصف جابر رضي الله عنه هذا المشهد أنه ما نظر أمامه أو خلفه أن عن يمينه أو عن شماله إلا رأى أناسا سد البصر، مد البصر يسدون الأفق. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة حاجا في هذا الجمع الذي لم يرى من قبل مثله، وفيها أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ترون هذا النصر وهذا الظفر جاء من فراغ؟ اللهم لا، إنه الصبر والمصابرة التي ختم الله عز وجل بها سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على دينكم وجهاد أعدائكم، وصابروا عدوكم فلا يكونن أصبر منكم، ورابطوا أي اثبتوا على الحق حتى تلقوا ربكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهلي وصحبي ومن والاه، وبعد. نحن في شهر رجب، شهر من الأشهر الحرام، وقد خصه بعض المسلمين في كثير من البلاد بعبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي أن يتوقف المسلم عند عبادته، فلا يفعل شيئا من العبادات إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين قال الله عز وجل عنهم: والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فلتتبعوا ولا تبتدعوا. ليس هناك شيء في الشريعة اسمه صلاة الرغائب، وليس هناك دليل واحد صحيح على أن حادث الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، ولو ثبت هذا لما أفاد تخصيص ليله بقيام أو احتفال. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم واكفهم واعنهم، واهزم أعداءهم وزلزلهم وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.